من نصره أن يلقي الرعب في قلوب أعدائه. يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذا النصر حاصل للمؤمنين كذلك بحسب إيمانهم، فكلما كان المؤمنون أكثر إيمانا واستقامة وإقامة لدينهم كان حظهم من هذا النصر بحسبه. الله الله. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فهذه الآية تتضمن شيئا مما جرى في هذه الغزوة، غزوة أحد. لعل هذه الآية تشير إلى ما حصل من بعض الرماة من المعصية حتى أخذوا المكان الذي رتبهم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تتخطفون. لكن ما جرى به القدر لا بد أن يكون. اللهم وعصيتم من بعد ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قد حصل على المسلمين ابتلاء فقتل من قتل، حصل عليهم هزيمة، ولكن كما بين سبحانه له في ذلك الحكم: تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا فاتخذ منكم شهداء والله لا يحب. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.